عنوان: لا يغفر الشرك أبدا إلا بالتوبة. ثم أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء أي من عباده. روى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. تفرد به أحمد من هذا الوجه. الحمد لله على طول أحسن أعد الإمام أحمد. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني غافر لك على ما كان فيك. يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطيئة ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. بقرابها يعني ملؤها، فهذا في فضل الله وإحسانه، وأن أهل التوحيد على خير عظيم، وأن من مات على التوحيد فهو من الجنة حتى ولو كان مات على معاصي وكبائر، لكن مات على توحيد خالص لما تأخذ الكبائر دخل الجنة من أول وهلة فضل من الله تعالى وإحسانه. وإن مات على كبائر أضعفت التوحيد والإيمان فهو على خطر، قد يصيب وقد يعذب في قبره، كما في قصة رجلين في حديث عباس إنه لا يعذبان ومعذبان في كبير أما أحدهم فكان لا يستبرهم ومن أخر فكان يمشي بالنميمة، وقد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يشفع فيه وقد يغفر الله له لأن تحت المشيئة، وقد يدخل النار كما تخبرها يدخل النار جملة من الكبائر: مؤمنون، موحدون، مصلون، مصدقون، ولا تمس النار جباههم، مواضع الصلاة لا تأكلها النار، يعذبون على قدر جرائمه. ومنهم من يطول مكثه في النار بسبب كثرة جرائمه أو فحشها كالقاتل، فأنا يخلد والخلد هو مكث طويل، لأنهم وإن كانوا مؤمنون وموحدون وإن كانوا مصلون لكن ماتوا على كبائر، هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على السرقة من غير توبة، هذا مات على عقوق الوالدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على التعامل بالربا، هذا على كمال اليتيم، هذا على أكل الرشوة، وهكذا هذا مات على جحد حقوق الناس، كبائر ماتوا عليه يعذبون بها على قدر جرائمهم. ثم في النهاية يخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة الشافعين، وبعضهم لا تنال الشفاعة ويخرجهم رب العالمين برحمة. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبق في أحد من الموحدين أطبقت النار على الكفرة فلا يخرجونها أبدا الأبد، كما قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة، هي مطبقة مغلقة في عمد مبدلة. قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه: لابثين في أحقاب. والأحقاب جمع حق وهي المدد المتطاولة، كلما انتهى حق يعقب حق بلا مال النهاية. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الكفرة. وأما العصاة يخرجون منها قد امتحشوا وصاروا فحما فيصب عليهم من أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، فإذا هذبوا ونقوا إذا لهم في دخول الجنة. فمن مات على التوحيد فهم إلى الجنة والسلامة إن عادل أو عاجل، أما مات على الشرك هذا لا حيلة فيه، لا حيلة فيه، ما يستطيع أحد يدفع عنه عذاب الله ولو اجتمع أهل الأرض، ولو كان عندهم الأرض ذهبا ما نفعه، ما أحد يستطيع يدفع عنه عذاب الله ولا حيلة فيه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. حتى إبراهيم الخليل الذي هو أوجه الناس بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: ما استطاع أن ينفع أباه، إنه نفح في الدنيا وقال: يا أبتي، واذكر كتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي، إذ قال به: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم أتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في أعظم النصائح ماذا قال الأب؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأهجرني مليا. ماذا قال؟ قال: سلام عليك. فالرد: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ما استطاع أن يهدي أباه إبراهيم، ما استطاع أن يهدي أباه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه، إلى التوفيق والتسليم بيد الله، وفي يوم القيامة كما في صحيح البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر وعلى وجهه قترة. في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه الصلاة يلقى أباه آزر وعليه قترة على وجهه، فيقول إبراهيم لأبي ألم أقول لك لا تعصني؟ فقال اليوم لا أعصيك. يقول الأب اليوم لا أعصيك ما يفيد، يوم القيامة اليوم لا أعصيك. فإبراهيم رق لأبيه وصار في قلبه رقة له، فنادى ربي فقال يا ربي ألم تعدي ألا تخزني يوم الدين، وأي خزي أعظم من أب الأبعد. فلما رق لأبيه مسخ الله أباه وجعله ذيخ، وهو الذكر من قرده ملتطخ بعذرته. فقيل له إبراهيم انظر ما تحت قدميك فإذا هو ذيخ، فأخذ بقامه ووقف في النار حتى تذل الرقة من إبراهيم، مسخ الله ذيخ صار ذيخ ووقف في النار، ما في حيلة، مات على الشرك لا حيلة فيه لا حول ولا قوة. رواه البخاري الصحيح. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يثبتنا ويكون على دينه القوي. هذه الآية الكريمة إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، هذه الآية في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق ما دون على المشيئة، فدل على في غير المشرك في غير التائبين. أما آية الزمرة يقول تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه في التائبين، لأن الله عمم وأطلق إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني من تاب أي ذنب. فآية الزمر هذه عامة في التائبين لأن الله عمم وأطلق، وأما هذه الآية فهي في غير التائبين لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر وعلق بأنه ذنوب المشيئة. نعم. يقول تفرد به أحمد من هذا الوجه، وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق ثلاثة. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يجر إزاره وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول وإن رغم أنف أبي ذر، أخرجاه من حديث حسين به. نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفيه دليل على فضل التوحيد، وأما مات على التوحيد معه الجنة والسلامة كما سبق. وإن زنى وإن سرق يعني هذا معاصي، حتى لو مات على المعاصي إذا كان موحد ما وقف عمل الشرك فهذا معه الجنة والسلامة، لكن قد يعذب الزنا والسرقة قد يعذب مدة، من يستطيع أن أو أن يصبر على النار؟ هل تستطيع وضع أصبعك في النار؟ هل تستطيع الحواء هي التعذيب تقلبوا في النار مدد متطاولة؟ صلى الله عليه وسلم. فما هذا في فضل التوحيد، من قال لا إله إلا الله يعني خالصا من قلبه وقام بحقوقها ونوقع في عمل الشرك ونقض ونواقض الإسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة ولو عمل معصية، ولو كان سبع عمل الزنا والسرقة أو شرب الخمر، لكن إن تاب منها دخل الجنة قبل الله تابه دخل الجنة من أوله، وإن لم يتم منها هو على خطر، قد يعذب وقد عفو الله عنه وقد يعذب في قبره وقد أصيب أهوال وشدائد، فهو على خطر لكن ما عاد في الجنة والسلامة. هذا في فضل التوحيد. نعم. سم. قال الحافظ ابن كثير وروى البزار عن ابن عمر قال كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. نعم، هذا في أنه يستغفر لأهل الكبائر لأنهم مؤمنون موحدون وصلى على أهل الكبائر، لكن بعض الكبائر التي مثل الغال ومثل كذا ومثل القاتل جاء في بعض الحديث أن النبي لم يصلي عليهم، قال العلماء يتأخر عنهم أهل الفضل وأهل العلم فلا يصلون عليهم ردعا للأحياء حتى لا يعملوا مثل عملهم، لكن يصلي عليهم عموم المسلمين لأنهم مسلمون، لكن من فعل مثل هذه الكبائر مثل الغلول والقاتل كان النبي لا يصلي عليهم، فلا يصلي على أهل الصلاح وأهل العلم تحذيرا للأحياء نسلكوا مسلكا، ويصلي عليهم سائر الناس. نعم، لأنهم مسلمون. وقوله ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما كقوله إن الشرك لظلم عظيم. وثبت في الصحيحين من ابن مسعود أنه عن ابن مسعود أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وذكر تمام الحديث. نعم تمام الحديث. قلت ثم عين؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطمعك. قلت ثم عين؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقها في سورة المقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدو الله سيئاتهم حسنة. وهذا في دعاء أن الشرك إثم عظيم. قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وخلقا هذا أعظم الذنوب. ولهذا قال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. أعظم الذنوب والشرك أكبر الكبائر. ومن مات عليه فهو من أهل النار المخلدين فيها والجنة عليه حرام. إنه مشرك الله فقد حرم الله على الجنة ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله. لو اجتمع أهل الأرض ولو كلهم الأرض ذهبا ما نفعه. أما من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة والسلامة ولو مات على معاصي ما دام أنه مات على التوحيد توحيد خالص. لأن لما قال في أمر الشرك المعاصي تضعف التوحيد والإيمان ولا تقضي عليه ولو كثرت. عندما يقضي على التوحيد والإيمان الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولهذا أهل الكبائر يدخلون النار ويخرجون منها بالإيمان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات ويحد الله له حدا بالعلامة يخرجهم. قال أخرج من النار من في قلبه مثقال برة من إيمان وبعضها مثقال دينار وبعضها مثقال حبة من خردل. حتى قال في آخر مرة أخرج من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. انظر بقي شيء يسير من الإيمان أدنى أدنى مثقال حبة من خردل بقي معه الإيمان خرج به من النار ودخل به الجنة. لأن المعاصي أضعفته فلا نبقى إلا هذا المقدار. لكن ما تقضي عليه ما ينتهي الإيمان بالمعاصي لما ينتهي بالشرك الأكبر أو الكفر الأكبر. وينتهى الإيمان حل محله كفر وخلد في النار. نعوذ بالله. صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. عنوان ذم اليهود ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم أنفسهم أحسن الله عليك ولعنهم على تزكيتهم أنفسهم وإيمانهم بالجبت والطاغوت وقلبهم الهداية والإيمان. قال الحسن وقتادة نزلت هذه الآية وهي قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم في اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال ابن زيد نزلت في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وفي قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ولهذا قال تعالى بل الله يزكي من يشاء أي المرجع في ذلك إلى الله عز وجل لأنه أعلم بحقائق الأمور وغوامضها. ثم قال تعالى ولا يظلمون فتيلا أي ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. قال ابن عباس ومجاهد وأكرمة وعطاء والحسن وقتادة وغير واحد من السلف هو ما يكون في شق النواة. وقوله تعالى انظر كيف يفترون على الله الكذب أي في تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه. وقولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال الآباء لا تجزي عن الأبناء شيئا في قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم الآية، ثم قال وكفى به إثما مبينا، أي وكفى بصنيعهم هذا كذبا وافتراء ظاهرا. وقوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهذه الآية فيها النهي عن تزكية الإنسان نفسه، وأن على الإنسان أن يزري بنفسه ويعترف بالتقصير، لا أن يزكي نفسه، فإن تزكية النفوس من أخلاق اليهود، ولا يجوز أن يزكي نفسه ولا أن يمدح نفسه ولا يثني على نفسه، بل يزري على نفسه ويعترف بالتقصير. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هم اليهود يزكون أنفسهم، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا نصارى. اليهود يقول لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى يقول ما يدخل الجنة إلا النصارى. هذا تزكية من أنفسهم. وكذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قال هذه أيام معدودة هي الأيام التي عبدوا فيها العجل. وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من أهل النار، قالوا نحن ندخلها قدر ثم نخرج منها ثم تخلفون أنتم، فقالوا كذبتم، فقال النبي لهم كذبتم والله لا نخلفكم فلا أنتم ماكثون فيها. فالله تعالى أخبر عن اليهود أنهم يزكون أنفسهم، وفي هذا في تحذير المؤمن أن يزكي نفسه. ألم ترى الذين يزكون نفسهم بل الله يزكي من يشاء، والله سبحانه وهو عالم بأعمال العباد ونياتهم، يجازيهم على أعمالهم ونياتهم، فهو الذي يزكي سبحانه وتعالى من يشاء وفق علمه وحكمته. ولا يظلمون فتيلا، يعني لا يظلمون شيئا من ثواب أعمالهم ولا مقدار الفتيل، والفتيل ما يكون في شق النواة، النواة في شقها في الحرق اللي فيها قد يكون فيه شيء يسير من القشر الخفيف، فالقشر الخفيف الذي يكون في شق النواة هذا هو الفتيل. والمعنى أن الله لا يظلمهم شيئا ولا شيئا يسيرا، بل أعمالهم أجرهم ثابت، من يستحق الأجر والثواب فأجره ثابت، لا ينقص الله أحدا من ثواب حسناته ولا يحمل وزر غيره. قال سبحانه انظر كيف يفترون على الله الكذب، انظر يا محمد كيف يفترون على الله الكذب في زعمهم أنهم أبناء الله وحباؤه، وزعمهم أنهم هم أهل الجنة، وزعمهم أنهم لا تمسون ولا يمعدون، هذا من الكذب الذي يفترونه. وفي هذا تحذير من افتراء على الله الكذب، وأن هذا من أعظم الذنوب ومن أخلاق اليهود. انظر كيف يفترون الله، كيف يفترون الله الكذب، وكفى به إثم مبينا، كفى بهذا إثما ومعصية بينة واضحة في تزكيتهم لأنفسهم وافترائهم على الله الكذب، وادعائهم أنهم أبناء الله وأحباه وأنهم أهل الجنة وأن النار لا تمسهم إلا أيام معدودة. نعم. وفي هذا تحذير لهذه الأمة لتزكية النفوس والافتراء على الله الكذب، وفي أن الله تعالى هو الذي يزكي، من زكاه الله فهو مطهر، لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وهو يزكي عباده بأعمالهم، ويعلم سبحانه وتعالى من يستحق التزكية ومن لا يستحقها. نعم نعم نعم. حتى في الأعمال الدنيوية ينبغي الإنسان يعني ألا يزكي نفسه، ولكن إذا احتاج إلى ذلك يخبر بأنه عمل كذا وكذا، لكن لا يزكي نفسه، لأن الله هو الذي وفقه، الله تعالى هو الذي وفقه، فالفضل لله. يقول الله تعالى من الله علي وأعانني وأقدرني ففعلت كذا وكذا ووفقني، لا يسب هذا إلى نفسه. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. أما الجبت فقال محمد بن إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر بن الخطاب أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري في كتابه الصحاح الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وروى ابن أبي حاتم عن تفسير عمر رضي الله عنه الجبت في السحر وطرف الشيطان تفسير لها ببعض معانيها، وهذا معروف عن السلف يفسرون الشيء ببعض معناه، كتفسير بعض أداء الأمانة مثلا في غسل الجنابة أو بالوضوء. ويا كلمة قال عمر فسرها الجبت السحر والطاغوت الشيطان، لأن يعني السحر داخل في الجبت، والجبت أوسع كما قال جوهر كلمة فقع على الصنم والكاهن والساحر، فقال كل شيء لا خير فيه. والطاغوت يشبه الشيطان وغيره، يشبه كل ما عبد من دون الله، ومن ادعى المغيب فهو طاغوت، ومن حكم غير ما أنزل الله، ومن دعا إلى عبادة نفسه، كلها من الطواغيت. نعم. وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن الطواغيت فقال هم كهان تنزل عليهم الشياطين. وقال مجاهد الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. وقال الإمام مالك الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله عز وجل. نعم، وكل هذا داخل باسم الطاغوت، والطاغوت أوسع من هذا. نعم. عنوان لا فضل للكفار على المسلمين، وقوله ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي يفضلون الكفار على المسلمين بجهلهم وقلة دينهم وكفرهم بكتاب الله بأيديهم. وقد روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم، وهم الرؤساء اليهود، نعم، أنتم، فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العنات ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج بنو غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا الآية. وقد روى غير هذا، وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف. نعم. عنوان لعنة الله على اليهود لاستنصارهم بالمشركين، وهذا لعن لهم وإخبار بأنهم لا ناصر لهم في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين، وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم، وقد أجابوهم وجاءوا معهم يوم الأحزاب، حتى حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حول المدينة الخندق، فكفى الله شرهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. نعم، هذه الآية فيها تحذير من أفعال اليهود الذين كفروا بالله وكتابه وبرسوله وعدلوا على الحق مع معرفة به وآمنوا بجيش الطاغوت بدلا من الإيمان بالله. قال الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هم اليهود والنصارى يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والسحر والكهان بدلا من الإيمان بالله، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، يعني يفضلون الكفار الوثنيين على المؤمنين. وفي سبب نزول هذه الآية أن حيي بن أخطب وكعب الأشرف من رؤساء اليهود كانوا في المدينة، جاءوا إلى مكة فسألهم قريش قالوا أنتم أهل العلم، يعني أهل اليهود النصارى أهل العلم لأن عندهم التوراة والإنجيل، وكفار قريش وثنيون، ويسألهم أنتم أهل العلم أو أهل الكتاب الأول؟ نحن نريد أن نسألكم هل نحن خير أو محمد، أي أحسن محمد أو نحن؟ قالوا ما أنتم وما محمد؟ قالوا نحن الآن نسقي الحجيج الماء على اللبن ونفك العنات الأسارى وننحر الكومة يعني الناقة السمينة ونطعم الناس، ومحمد صنبور قطع أرحامنا ولم يسبحه إلا سراق الحجيج من وزينه وغفار. فقال المجرمان الكافران الملعونان أنتم خير وأحسن سبيلا من محمد، أنتم أحسن. فأنزل الله هذه الآية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا يعني المشركين الوثنيين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله رد أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، حلت عليهم اللعنة ويطبع على رحمة الله، ومن يلعن الله فليس له نصير، لا أحد ينصره ولا أحد يدفع عنه عذاب الله. وفي هذا تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلك اليهود في عدم الإيمان بالله وفي تفضيل الباطل على الحق وفي أن من فعل ذلك حلت عليه اللعنة، وفي دليل على أن من لعنه الله وعده من رحمته فلا يستطيع أحد أن يقربه، وليس لا يستطيع أحد أن ينصره من دون الله. نسأل الله السلامة والعافية.